بعض الشركات المساهمة تطلب من الحكومة لها نسبة من الربح 15%، فهذا الربح الذي يحصل عليه المساهم في هذه الشركات حلال أم فيه شيء من الربا؟ تجمع الحكومة للناس من المساعدات وتنفسهم مجال الحرية وحتى لا يخسروا حتى يسمحوا وينفعوا في المجتمع، هذا البحث من المساعدة البيت الناس تجمع المعارك وهذا المساعدة للشركة حتى نقوى تنشط وتستمر، كما نقوى للجماعي أو للمزارعين أو لغيرهم أو للتجار حتى يجب الأموال الزائعة ويكون البحث قليلا ويكون البحث قليلا، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس فيه ربا. نعم.